إذن بعد أن انتقل ربنا عز وجل في سورة الفاتحة من الحمدلة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ووصف بهذه الصفات العظام التي تتميز ويتميز بها ربنا سبحانه وتعالى عن سائر الذوات. وعند ذلك عندما تعلق أيضا العلم بالمعلوم وهو الله سبحانه وتعالى بمعلوم معين خوطب بذلك، أي قال القائل متعلما من كلام الله عز وجل إياك نعبد، يعني كأن القائل الذي يقرأ الفاتحة يخاطب الله سبحانه وتعالى. من هذه المقدمات التي ذكرها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، يا من هذا شأنه؟ شأنه أن يعبد عما سواه لأنه خالق ونحن من المخلوقين وهو الذي يستعان، فالدلالة على أن العبادة والاستعانة به لأنه متصف بهذه الصفات التي أجريت عليه والتي ميزته عن غيره من الذوات على الإطلاق. فمن هنا إنما يكون الحكم مفهوما بهذا الأمر نخصك بالعبادة. من أين جاءت كلمة الاختصار؟ عندما قال إياك نعبد قال العلماء إن تقديم المفعول على الفعل إياك مفعول ونعبد فعل، تقديم المفعول على الفعل يؤذن بالاختصاص أي نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، نخصك بالعبادة والاستعانة. انظر كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن تحول الخطاب كان يثني ثناء الحاضر على الغائب، ولكن تحول الكلام بعد ذلك فصار فيه تصريحا وخطابا لله سبحانه وتعالى، فقال العبد المخلوق للباري الخالق سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فصار الخطاب الآن أدل على هذا الاختصاص. ومعنى ذلك تحول الإنسان من مخبر إلى مخاطب، فهو مخاطب لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على الترقي. كان في السابق إنما يدل على نفسه بالبرهان، وكأن الله أمامه الآن وهو يخاطبه بدون حجاب فيقول إياك نعبد، فانتقل وارتقى من البرهان إلى العين، وانتقل أيضا من الغيبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى الشهود، فكأن الله صار مشهودا أمامه، وكأن المعلومة صار عيانا، المعلوم الذي ثبت بالفكر والرسالة كأنما صار أمامه يخاطبه مخاطبة العبد الذليل للرب الجليل، وكأن المعقول المعروف بالعقل صار مشاهدا وصارت الغيبة حضورا. لذلك قال بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف، كيف الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويتفكر به ويتأمل بصفاته وأسمائه وينظر في خلقه وآلائه ويستدل بكل ما يجد من صنائع الله عز وجل في أرضه وسمائه، يستدل بذلك على عظيم شأنه سبحانه وتعالى وعلى باهر سلطانه. إذن قف بعد ذلك وهو كالإنسان الذي يركب سفينة يريد أن يخوض في دجاج البحر حتى يصبح من أهل المشاهدة فيراه عيانا دون حجاب ويناجيه شفاها. اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر. ما رأيك أخي المؤمن وأنت تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة وأنت تستحضر هذه المعاني، فكأنك تقف في جنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الوجوه الناظرة إلى ربها سبحانه وتعالى، وكأنك تقول لله إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الانتقال من الغيبة إلى الحضور من عادة كلام العرب أنهم يتفننون في ذلك، وأنهم ينتقلون من أسلوب إلى أسلوب آخر، وهذا هذه الأساليب، وذلك من أجل أن نجعل تنشيطا لهذا السامع. فأحيانا ينتقلون من الغيبة إلى الخطاب، وأحيانا من الخطاب إلى الغيبة، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا حتى إذا كنتم في الفلك، ثم قال وجرينا بهم بريح، كذلك قال والله الذي أرسل الرياح، ثم قال فتثير سحابا فسقناه، وكذلك جاء بما يقوله العرب كما ذكر بدلالة امرئ القيس عندما قال تطاول ليلك بالإثمد ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. الآن نريد أن نفكك هذه الكلمة إياك من أي شيء مركبة، لو أردنا إعرابها فنجد إيا ضمير، لأننا نقول إياك إياك إياكم إياكنا إياكما، وهكذا تجد أن هذا الضمير يتقلب. طيب هل للكاف هنا بعد إيا محل من الإعراب؟ قال لا، وإنما جاءت هذه الحروف فقط لتدل على من يخاطب. فالعبد الآن من يخاطب؟ يخاطب ربه فقال إياك. هذا الضمير إيا هو ضمير منصوب منفصل، أما ما يلحقه من الكاف إياك إياك إياكما إياكم إياكنا، كل ذلك حروف لا محل لها من الإعراب، زيدت لبيان التكلم والخطر. أما الغيبة لا محل لها، والغيبة لا محل لها من الإعراب، كالتاء في أنت. أن كذلك عند العرب هو أصل الضمير، فأنا أقول أنا ضفت الألف لأعرف عن نفسي، أنت صار للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للمخاطبين والمخاطبتين، أنتم للمخاطب، أنتن للمخاطبات، وهكذا. فالتاء والكاف، التاء من أنت والكاف أيضا من إياك في أرأيتك أنا، وقال الخليل إيا مضافا إليها، يعني هي مضاف ويوجد وراءها كلمة مضاف إليها، كما قال بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، مو يدور بعد ذلك على النساء الشابات، لا، صار عنده حد معين من العمر فقال وإيا الشواب، فإنما أضاف الشواب بدون الكاف. قالوا هذا أمر شاذ لا يعتمد عليه. إذن إيا عمدة واتصلت بهذه الضمائر لأنه يتعذر علينا أن ننطق بها، فنقول إيا لوحدها ولا نفهم المخاطب، لذلك جاء في لغة العرب أن تقول إياك فاستقلت بالضمير، وعرف أن المخاطب هنا هو رب العزة تبارك وتعالى. وقرئ إياك، العرب لهم قبائل، وهؤلاء القبائل لهم طرق يعني في الكلام، ولذلك تجد أن القراءات منها ما هو متواتر وصل إلينا وما هو غير متواتر. فقرئ أياك بدل الكسر بالفتح، أياك نعبد وإياك نستعين، وقرئ أيضا هياك، وهذه اللغة ما زالت ترى موجودة حتى عندنا في بلادنا في المنطقة الشمالية والساحلية، بدل أن يقول أنت أنت يعني، فتجد أن الهمزة إنما تقلبها، فإياك نعبد هياك نعبد وإياك نستعين، أيضا يوجد قراءة في هذا الأمر. فهمنا الآن معنى الضمير إياك نعبد، ما معنى العبادة؟ قال والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. ما معنى أقصى؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والأقصى يعبر عنها بالبعد، معنى ذلك فكانت غاية وأبعد طريق في التعبد والخضوع والتذلل والانكسار لله سبحانه وتعالى. إذن هنالك أقرب، هنالك أوسط، هنالك أبعد، أقصى العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. لذلك نقول الآن طريق معبد، معنى معبد أي مسهل، معنى مذلل، فلذلك يذلل نفسه. ويقولون أيضا وطريق ذو عبدة أو ثوب ذو عبدة، نعم أي متانة. لذلك وهذا إنما بيكون الثوب كثير المتانة فيكون كثير اللبس ويستعمل كثيرا فيذلل لذلك الأمر، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يذل وينكسر وأن يعبد الله سبحانه وتعالى في غاية الخضوع والعبادة. قال وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة، ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد. فهو المستحق لذلك سبحانه وتعالى لأنه هو المولى الأعظم، فلذلك هو الذي أعطانا الوجود وأعطانا الحياة وأعطانا النعم، وهو الذي خلقنا وخلق أيضا ما سخر لنا في هذه الحياة الدنيا، فإذا لا نعبد سوى الله سبحانه وتعالى. والاستعانة طلب المعونة، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت عندما تقول أستغفر الله معنى ذلك أطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، فحيث جاء الألف والسين معنى ذلك والتاء هنا، هذا يدل على الطلب، فأنا أطلب المعونة من الله عز وجل. لو أردت أن أحمل إذا لم يعطني الله هذه القوة لا أستطيع، إذا أردت أن أمشي لا أستطيع، إذا أردت أن يعني أنام إذا لم يعطني الله سبحانه جاءني الأرق عند ذلك لا أنام. فلا بد من الاستعانة في كل أمورنا بالله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نبدأ في كل عمل نقرأ درس بسم الله الرحمن الرحيم، أي بدأت قراءتي مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أي بدأت طعامي شرابي عملي جهادي كل ذلك. قال وهي إما ضرورية أو غير ضرورية، والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها، وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية نتكلم بالضرورية، أولا إذا صار عندك ما تستطيع أن تأتي بالفعل، قدرتك على شيء قدرك الله عز وجل على العبادة، معنى ذلك سلم لك الآلة وأعطاك القوة فعندما تقول هذا البعير يستطيع أن يطيق الحمل، وتستطيع أن تقول لا يستطيعه، والتكليف هل كلفنا الله عز وجل بما لا يطاق أم كلفنا بما يطاق؟ إن الله عز وجل كلفنا بما يطاق، أعطانا قوة وأعطانا قدرة وأعطانا جسم وأعطانا حركة وأعطانا مادة، فإذا وصلت هذه الأمور كلها عند ذلك نقول هذا الإنسان قادر على ذلك الفعل، وعند ذلك يستطيع أن يقوم بالعبادة لله سبحانه وتعالى، ويصح أن يكلف بالفعل. أما غير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف. والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادة. أترى إن الله عز وجل عندما أعطاك قدرة على الصلاة فصلي، وأعطاك قدرة على الصيام فصم، وأعطاك قدرة، لكن هذه القدرة أحيانا تحتاج إلى مال وفير، فجعل الحج ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فإذا أنت لم تستطع فإن الله لا يكلفك بذلك أبدا. لذلك الإنسان عندما يكون حاضرا في قوله تعالى ويطلب المعونة في العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فعبد الله واستعانه في المهمات، وهذا من العبادة والاستعانة. إياك نعبد، من نعبد؟ نحن. ومن نستعين؟ أيضا نحن. ففي الفعلين نعبد ونستعين. عند ذلك هؤلاء الذين يحضرون الصلاة، صلاة الجماعة، هؤلاء الذين يوحدون الله عز وجل، هؤلاء الذين خلطوا حاجاتهم لله سبحانه وتعالى بحاجات أخرى، لعل الله سبحانه وتعالى ببركتها أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءنا وأن ينصرنا على أعدائنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى انظر هنا شرع في البداية مسألة الجماعة. فهموا مسألة الجماعة من أي شيء؟ ما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال لك أعبدك، ما قلت أعبد، ماذا قلت؟ إياك نعبد. فجاءت فكرة الجماعة، فكرة الجماعة هذه التي تكون في الصلاة. لذلك عندما تريد الصلاة فالصلاة خير موضوع، فأول عمل بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بدأ الدخول المدينة المنورة، أول عمل وقف في مكان فصلى صلى الله عليه وسلم وجمع الناس على الصلاة، وبعد ذلك فعل الدستور الذي يفيد الناس مؤمنهم وكافرهم، وبعد ذلك أيضا أخذ ذلك المكان الذي بدأ به عمارة وهو المسجد النبوي الشريف. إذا مسألة الجماعة مسألة هامة جدا بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة لو أردت الاستسقاء لابد من الجماعة، لو أردت أن تذهب إلى عرفات لابد من الجماعة. أذاننا واحد، إذا كلنا نخضع لأذان واحد ولصلاة واحدة ولوقت واحد ولإمساك واحد ولإفطار واحد، هذا كله من أجل ذلك شرعت الجماعة. فالإسلام إنما يعتني بالجماعة أكثر من عنايته بالفرد. وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر. إذا أردت أن أعرب الجملة ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل، عمرا مفعول، هنا ماذا قال ربنا؟ إياك نعبد. إياك ضمير نصب، نعم، في هذا الضمير في محل نصب مفعول به مقدم. لماذا قدمه؟ قدمه للاهتمام به. قدمه للدلالة على الحصر، نعبده ولا نعبد أحد، قدمه لتعظيمه، لأن إياك كأننا نقول الله نعبد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. وتقديم ما هو مقدم في الوجود أيضا عندما كان الله لا شيء معه فقدمه هنا أيضا فقال إياك نعبد، والتنبيه على أن العابد ينبغي أن نكون نظره إلى المعبود أولا، فكرك إلى الله عز وجل، إلى ذات الله نعم، وأولا وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه. أنا إذا هذه العبادة بأي شيء ارتفع؟ هل ارتفعت بفعلي أم ارتفعت بنسبتها إلى الله عز وجل؟ فأنت تقول أصلي لله، أحج لله، أزكي لله، أصوم لله، فهذا الأمر فصدرت عن هذا الشخص لكن نسبتها الشريفة إلى الله، إنها الصلة ما بين العبد وما بين الحق. فمتى يصل العارف بالله سبحانه وتعالى؟ قال إذا استغرق في جناب القدس وغاب عما سوى الله سبحانه وتعالى عما عدا، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال لا تحزن إن الله معنا على ما حكاه عن كريمه حيث قال إن معي ربي سيهدين. انظر إلى هذا الفارق الكبير في الحضور مع العبادة لله سبحانه وتعالى. لقد ارتقى الصديق رضي الله عنه في عبادته وإيمانه في الله عز وجل، حتى عندما كان في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه حزينا خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لا رآنا، قال لا تحزن إن الله معنا. وانظر إلى هنا المعية، إن الله مع الصديق، مع النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أي ومن اتبعهم من المؤمنين، إن الله معنا، فكان المسلمون أهلا للمعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عندما قال موسى كريم الله تبارك وتعالى إن معي ربي سيهدي، ماذا قال هؤلاء عندما وجدوا أنفسهم فرعون وجنوده من أمامهم والبحر من ورائهم، كان فرعون وجنوده والبحر من أمامهم، عند ذلك ما كان منهم إلا أن يروا أنفسهم أنهم وقعوا كما يقال بين فكي كماشة، عند ذلك كأنهم لم ينظروا إلى قوة الله سبحانه وتعالى وإلى عظمة الله وإلى معية الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أنطق كلمه حبيبه سيدنا موسى عليه السلام فقال إن معي ربي سيهدي، قال أنا لا أنظر إلى هذه الأسباب، هذه كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وهي بيده، والله سبحانه وتعالى، فلذلك فالمرء إنما يكون مع من أحب. سبحان الله، الصديق النبي والصديق كانا مع الله عز وجل، إن الله معنا، وسيدنا موسى كان مع ربه سبحانه وتعالى، رغم أن هؤلاء الذين رأوا تلك المعجزات عند ذلك لم يروا هذا المعنى أبدا، فأجابهم بقوله إن معي ربي سيهدي. أيضا لماذا كرر الضمير؟ ما قال إياك نعبد ونستعين، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. هذا للتنصيص على أن المعبود هو الله وحده لا شيء سوى، وأن المستعان به لا أحد سواه سبحانه وتعالى. فإياك نعبد خصصت، وإياك نستعين خصصت، وقدمت العبادة على الاستعانة لتوافق رؤوس الآية. ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة، يعني أنت تتوسل بصلاتك لتستعين بربك، فقدم هذه الوسيلة، قدم الدعاء، قدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تجمعا واعتدادا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله وإياك نستعين، ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة من الله. أنا عندما أقف في صلاتي، نحن معاشر المسلمين، من أعطانا هذه القوة حتى نقف على أقدامنا؟ من أعطانا هذه القوة حتى ننطق بهذه الأذكار؟ من أعطى القوة لأيدينا التي ترتفع فنقول الله أكبر، أي من كل كبير، فكأننا نطرح الدنيا وراء ظهورنا؟ هذه هل تتحقق إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى؟ وكأن الواو هنا يعطى لها معنى على رأي بعض المفسرين أنها للحال، إياك نعبد وإياك نستعين، وحال نعبد حالنا مستعينين بك يا رب العالمين. وقرئ بكسر النون فيهما. في لغة بني تميم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم يكسرون حرف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعد. إذن تكلمنا اليوم عن قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إن شاء الله نتمم في درس قادم اهدنا الصراط المستقيم. هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، فالذي يوصلنا إلى ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وما يكافئ فيه عباده المؤمنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.